السلام عليكم. صراحة تستغرب من أفعال بعض البشر اللي حتى الوحوش ما تسويها. الرجل اللي قبل يومين اللي في مصر اللي طلع بث عبر الفيسبوك وهو يصور نفسه وهو جالس جنب زوجته جثة مقطوعة الرأس ويطلب الرجال الأمن يعطونه فرصة أنه يتكلم وشنو قصته هذا؟ متزوج قبل 9 سنوات لكن قبل سنتين كان في خلاف بينه وبين زوجته وعنده 3 أولاد يعني، وصار خلاف بينه وبين زوجته وتطلقوا وبعدين أهلها قالوا لها رجعي وما لك إلا بيتك ومن هالكلام، رغم أن هذا رجل سيء جدا في التعامل مع زوجته. المهم رجعت يعني وعاشت يعني بضيم معاه الأهبل هذا ذاك اليوم ولا قاتلها وطالع فيها بث مباشر والجثة جنبه والفيديو انتشر بشكل كبير جدا. تقول هذا شنو؟ خبل مجنون وحش؟ يعني هذا بذمتكم يستحق ان احد يعطيه فرصة؟ والله هذا المفروض على طول اعدام، ما فيها كلام. هالاشكال هذه المفروض انها ما تعيش بين الناس. لا، بعطيكم قصة واحد سوى كارثة اكبر من الاهبل هذا ابو الفيسبوك. القصة تقريبا صار لها 4-3 سنوات في المغرب. في فتاة اسمها حنان، حنان من بعد وفاة ابوها عايشة هي ووالدتها في البيت، والبنت وصل عمرها ل30 ما تزوجت، لكن بنت على قدر يعني من الجمال والاحترام، وبنت يعني بسيطة وتشتغل كصالونة أو كوافيرة يعني علشان تصرف على والدتها. والدتها كانت خادمة في البيوت والمنازل والمطاعم وغيرها يعني. كبرت فصارت البنت تساعد أمها واشتغلت في الكوافيرة أو الحلاقة يسمونها عندهم في المغرب. المهم ذاك اليوم وتعرف على شاب، هالشاب هذا شافته يعني اسمه عبد الواحد. عبد الواحد هذا شافته انسان عادي ومحترم وخجول، وعلى طول دخل عليها من باب الزواج وان المعرفة اللي تكون بيننا تكون على اساس شريف. البنت وافقت في البداية وصارت تاخذ وتعطي معاه، وكانت تشعر يعني بأن قطار الزواج بدأ يعني يفوتها، رغم أنها صغيرة يعني ترى 30 و35 والله ولا شيء والله. فهالأمر هذا جعلها أن تستعجل بأنها ترتبط فيها الشخص هذا قبل لا تعرف على حقيقته. علشان لما أنا أحذركم وخصوصا البنات، أحذركم من أشكال بعض الشباب اللي يتحرشون ويطاردون البنات، هذا أصلا الحركات فقط اللي قاعد يسويها هذه أصلا ما هي حركات إنسان طبيعي، فانتبهي ليطلع يعني مختل عقليا ولا مريض نفسيا ولا متعاطي ولا مجرم ولا إنسان ضايع صايع ولا إنسان محترم، ما يسوي الحركات هذه. المهم حنان على فالها وافقت وارتبطت فيه بعلاقة حب، وشوي شوي استدرجها، شوي شوي قام يطلع معاها شوي، وتكتشف ان هذا عبد الواحد اصلا مشهور، وهذا من اهل مراكش ويسمونه ابن المراكشية، يعني ولد المراكشية، عايش في الرباط لكن هو من مراكش، وهذا لقبه ابن المراكشية ابن المراكشي. طالع هذا من أصحاب السوابق وزبون عند جميع أنواع السجون والقضايا، ما في قضية سرقة، ضرب، اعتداء، خطف، تعاطي، جميع أنواع القضايا ارتكبها وانسج، وطول حياته أصلا داخل وطالع على هالسجون هذه. يعني الزبون معروف عندهم وموثق لدى أجهزة الأمنية، لكن الآن ما في فكيك. هذا عرف حنان وعرف انها ما لها احد غير والدتها الكبيره في العمر، والدتها يعني تعبانه ومريضه وهي اللي تصرف على يعني البيت وما عندها احد يحميها. دخل حياتها وبدا يتحكم فيها وصار ياخذها ويجبرها على الدعاره. البنت حاولت تهرب منه اول مره ثانيه، وصار يجيها البيت ويضربها ضرب وياخذها بالقوة ويروح يشغلها في الدعارة، والبنت تبكي وتصرخ وتحاول أحد ينقذها، تقول له راح اشتكي عليك، يقول لها أوكي تشتكين علي أروح أقتل والدتك. وهي المسكينة بس تسمع أنه يقول لها أروح أقتل والدتك وتدري والدتها في البيت بروحها ما في أحد يحميها، تخاف وتترجاه والله يخليك واللي تبي أسوي لك، أمي ما لها علاقة. يقول لها تسمعين كلامي، مع الضرب والإهانات استعبدها عبادة إلى أن أتى الفرج. يوم من الأيام أو يرتكب ولد المراكشية أو ابن المراكشية جريمة، ألقوا القبض عليه وتم الحكم عليه بالسجن 2 سنين. اهني حنان تنفست الصعداء، حست بأنها بدت حياة جديدة، ارتاحت منه وراح الله لا يرده، انسجن ابن المراكشية. وحنان بدت تستعيد حياتها من جديد وصارت يعني بيتوتية وما تطلع برا وقليل ما تطلع فقط لمكان عملها، وترجع وتخاف وصارت يعني حتى بلباسها وشكلها تغيرت. أعجب فيها شاب، هذا الشاب من يعني لها أقارب في نفس الحارة اللي تسكن فيها حنان والدتها، فتقدم لحنان ووافقت وتزوجها ولا وسكنوا في محافظة ثانية. ارتاحت وبدت يعني تعيش حياتها كزوجة وتحب زوجها وتحافظ، عرفت قيمة الحياة. كانت بيد واحد ما يرحم، يعني كان ممكن انه يقتلها في اي لحظة والله خلصها منه. لكن وين تروح؟ ابن المراكشية خلص الحكم اللي عليه وطلع في نصف المدة، محكوم 2 سنين وسنة افرجوا عنه، طلع وصار يبحث عن حنان مصدر رزقه على قولتهم. وين راحت وين راحت؟ يدور ويسأل الى ان عرف انها تزوجت واحد وساكنة في محافظة ثانية، او جلس يبحث عنها ويدور ويدور ويدور الى ان وصل لها. انتظر ذاك اليوم عند شقتها الى ان طلع زوجها، راح ضرب الباب، ولا حنان اول ما فتحت الباب ولا هذا عبد الواحد بن المراكشية واقف لعند الباب، قال له شوف اسمعيني بدون شوشرة، تعالي انا انتظرك برا بالسيارة. قالت انا ما اقدر وخلاص ارحمني، انا متزوجة الان ومستقرة وانا يعني امامي الحياة وانا كذا، الله يخليك استر علي، الله يستر عليك وروح تزوج وعيش حياتك. قال لها قول انتظرك بالسيارة. قالت له مستحيل راح اجي وزوجي مهني وارجوك لا تجي مرة ثانية، وتسكر الباب وجهها. قال لها باشي. أو ينتظر ينتظر ينتظر وهي طالع من الشباك، ويصعد لها مرة ثانية. قال لها شوفي أبعطيكي فقط 5 دقائق، إذا ما نزلتي لي تحت أنا راجع الآن للرباط، تعرفين وين أروح؟ راح أروح عند والدتك وراح أعذبها لين تموت، ماشي؟ الله يخليك اتركنا بحالنا، يا انا شنو سويت لك، انا مالي ذنب، انا ما كذا، انا الله يخليك وخر عني. قال انزلي لي تحت ابيك الموضوع، نصف الامور اللي بيننا قبل لا يجي زوجك. انزلي لي تحت. قالت اوكي خلاص خلاص، دام الموضوع وصل والدتها. او يا ريتها ما انصاعت لأوامره. انزلت حنان وركبت مع ابن المراكشي السيارة، ويطير فيها الى شقة مستأجرها، شقة صغيرة يعني من انواع الشقق الخرابة اللي في مكان يعني نائي. ايش سوى فيها؟ قالها تهربين مني وتتزوجين واحد وانت ملك لي، الله يخليك اشتبي مني. المهم ويمسك حنان، او ضرب ضرب ضرب ويعتدي عليها، وسوى فيها سوالف والله العظيم ما اقدر اقول لكم اياها، لكن الفيديو هذا انتشر، انتشر في المغرب، مو بس بالمغرب، بالمغرب العربي. وانا مر علي الفيديو صراحة، يعني كانت جريمة شل، يعني شيء ما تصوره، سوت رعب وصدمة عند اهل المغرب بالكامل. المنظر اللي شافوه مصور فيديو وهو يعذبها، كسر عليها الزجاج، يضربها بالمطرقة، والبنت تصرخ يمه، هي تنادي بس امها يمه يمه يا حبيبتي يا يمه. خلاص البنت عارفة انها راح تموت. لين عذبها وشبع من العذاب، اخذها سحبها للشارع وضربها في المطرقة على رأسها وتوفت. طبعا ما طول، الناس شافت المنظر وبلغت السلطات الأمنية، جو ألقوا القبض عليه واعترف بالتفاصيل بالكامل وشلون تعرف عليه. حتى زوجها انصدم بعد ما رجع من البيت ما لقى زوجته، بلغ قالوا له يبا عظم الله أجرك، زوجتك انقتلت على إيد مجرم من أصحاب السوابق وكذا. طبعا احكموا عليه بالإعدام، لكن الإعدامات متوقفة يعني في المغرب وكذا دولة، يعني يعتبر الحكم الآن هو حكم مؤبد على ابن المراكشية، الله لا يسلمه. المهم النصيحة في الموضوع أن أي بنت يعني يجب أن تحذر لما ترتبط بأي شاب، اي شاب يدخل عليك بموضوع الزواج اعرفي ان هذا كذاب، لان الزواج ياتي ب يعني بطرقه سليمه. احنا عندنا هنا في نظام يعني اوكي، هو شاف البنت يروح يجيب اهلها يشوفونها، يروح يكلم ابوها، يجيب ابوه واخوانه وجماعته يجي خطب بشكل رسمي بشكل محترم. اما يركض وراك بهالشوارع وبهالسيارات وطرد، اعرف ان هذا انسان ما هو سوي، انسان ما هو صاحي. والحين والله العظيم ما تسلمين، كل ثلاث شباب، انا ما اكلمكم عن الكويت بس، لا والله اكلمكم عن يعني الدول العربية بالكامل، كل ثلاث شباب يطلع فيهم واحد صاحي، اذا انا ما ابالغ يعني، اذا مو اكثر يعني. نادرة ما تلقى واحد صاحي، هذا اللي يتعاطى، هذا والله اللي على الخفيف حشيش، هذا أوبر، هذا سكرجي 24 ساعة يشرب ومدمن شرب. لا وطايحين بالقمار، تدرون الحين الشباب من تلفين بالقمار، يعني دائما يسولفون انه والله انا وضع المادي تعبان، وأنا وهو ياخذ القروض يروح يقطها في القمار، يسافر الى الدول اللي فيها صالات لعب القمار، ولا الان في الانترنت عن طريق الانترنت يعني يلعب القمار وخسائر وحالته النفسيه صعبه، ولما يتزوج حتى ما يصرف على اهله. يعني الشباب الان اصبحوا والله العظيم يخوفون، الله يهديهم يا رب، انه يعني يبدا فيه نوع من التوعية للشباب. الشباب انتلف تدمر من هالمخدرات وهالخمور وهاللعب القمار ولعب المسخرة هذا. فلا تتورطين بواحد بكره يطاردك ولا تعطينا صورك ويبتزك ولا تدلين بيت اهلك واخوانك وبكره يستخدم هالمعلومات علشان يعني يبتزك او انه يطلب منك مقابل هالمعلومات او هالصور هذا انك تخضعي له. فانتبهي، ترى مو كل اللي تشوفينه، لان هالارض هذه يمشي عليها الصاحي والخبل. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.